بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: زوجتي تصلي وتلتزم البيت، ولكن لا تريد أن تلبس الحجاب الشرعي، فهي تلبس الحجاب الذي تراه في قناة اقرأ، ونصحتها عدة مرات ولا تجيب، وأتيت لها بالكتب ككتاب الحجاب للشيخ الألباني رحمه الله وكتب الآخرين، فماذا علي أن أعمل؟ هل أنا آثم إن لم ترتدي الحجاب؟ ينبغي لها أن يعني تلبس الحجاب الذي ينبغي داخل البيت، وخارج البيت تلبس أيضا، تغطي الوجه وتغطي جميع الجسد. نعم.